عالبقير انا المين في جيع ومن انا اجيبك يا دمع ايه عالبقير انا المين في جيع ايه ومن انا اجيبك يا دمع من النوى جفن ذا ما شاء الله من النوى جفن ذا ايه ومن انا اجيبك يا صيح صيح على الباقر على الباقر انا المنفجع ايه ومن انا اجيبك يا اعلى نشمي على الباقر من النوايب من النوى جفن ذا ما شاء الله من النوى إيه لا تبخل لا تبخل على إمامك إيه ومن أنا جي يا بكيتي على نيبي ويعلى الواصيل أنزع وعلى الزهرة ويبلها الحسن اتفجع بكيتي على النبي ويعلى الوصي الانزع وعلى الزهرة وبينها الحسن اتفجع وبكيتي على الوقع مذبوح بالمسرع يا حسين بكيتي على الوقع مذبوح بالمسرع بعد بعد بكيتي على الوقع مذبوح بالمسرع وعلى السجاد صبيتيش كثر مدمع من هني وايب والغصص حتى الدمع مني خلص اي من هني وايب والغصص إيه حتى الدمع مني خلاص إيه دمعي ناضيب جفن ذايب دمعي ناضيب جفن ذايب ومن أنا أجيبك يا عالباقر أنا المنفجع عالباقر ومن انا اجيبك ومن انا صوتك صوتك نشمي نشمي عالباقر انا عالباقر ومن انا اجيبك يا من النوايب من النوايب جفني جفني لا تبخل لا تبخل من النوايب جفني لا إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي بكيتي على النبي وعلى الوصي الأنزع يا علي يا علي مروتك مولاي بكيتي على النبي وعلى الوصي الأنزع على الزهرة هو بين هالحسين اتفجع هذا النص اغاتي بكيتي على النبي وعلى الوصي لانزع وعلى الزهره وبينها الحسن اتفجع بكيتي على الوقع مذبوح بالمصرع اي بكيتي على الوقع مذبوح بالمصرع وعلى السجاد صبيتيش كثر مدمع من هالنيوة يبوي الغصص حتى الدمع مني خيلص من هالنهلة يبوي الغصص حتى الدمع مني خلاص دمعي ناضب يجفني ذايب دمعي ناضب يجفني ذايب ومني أنا أجيبك يا عالباقر أنا المنفجع عالباقر ما شاء الله الله لا آخر سلسانك دنيا وآخر أحكي علبة ما شاء الله ما شاء الله هلا هلا ومن أنا من النوايب من النوا جفني ذا ما شاء الله من النوايب جفني ذا كثور ما هلت دموعي على العترة على العترة من دمعاتي ما ظلت ولا قطرة من دمعاتي ما ظلت ولا قطرة بكثر ما هيل لتدمعي على العترة خلي خلي بكثر ما هيل لتدمعي على العترة من دمعات ما ظلت ولا قطرة اي وين اللي يداعيني ولا عبره اي وين اللي يداعيني ولا عبره اي على الباقير اصبها واجذب الحسره على الباقير أصوبها ويجذب الحسرة وين الذي سوي فاضل يدعيني دمعه أردهل وين الذي سوي فاضل يدعيني عالباقر عالم من فجع ومن ناجيك ما شاء الله ما شاء الله قواك الله قواك الله عالباقر عالم من فجع ومن ناجيك يا ذا من النوايب من النوا جفن ذا ما شاء الله هلا هلا من النوايب جفن ذايب ومن أنا جي يا ذا حكيتي وياه وأنا بمخلفاتي البين يا الباقر أجيب الدمع وابكي منين ألطم ألطم بلا كلام رحم الله والديك حكيتي وياه وانا بميخلفات البين يا الباقر اجيب الدمع وابكي منين ما خلوا لأجدادك دمع بالع يا حسين ما خلوا لأجدادك دمع بعد بعد ما خلوا لأجدادك دمع بالعين بجيتي الهم بجازينب لخوها حسين بجيت الهم بجازي المن لخوها بعد بعد بجيت الهم بجازينب لخوها بالنايح قضيت العمر هل لا ظل دمع لا ظل صبر بالنايح قضيت العمر لا ظل دمع لا ظل صبر بهالمصايب جفني ذهب المصايب جفني ذهب ومن انا اجي صيح صيح على الباقر انا المنفجيع على الباقر ومن انا اجيبك ومن انا اجي فدوى فدوى اروح لك ان شاء الله على الباقر من النوايب من النو جفن ذايب طايب من النوا جفن ذايب ومن انا جي يا حكيتي ويا هلا وانا بمي خلفاتي البين يا الباقر اجيب الدمع وابكي منين حكيتي ويا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله للشاعر الاديب جابر الكاظم يا غاتي حكيتي ويا ايوان بمخلفاتي البين يا الباقر اجيب الدمع وابكي منين اي ما خلوا لاجدادك دمع ها ما خلوا لاجدادك دمع ما خلوا لي ما خلوا لاجدادك بكيتي لهم الله اكبر بكيتي لهم بكيزينب المن لخوها بكيتي لهم بكيزينب لخوها ان بالنايح قضيتي العمر هل لا ظل دمع لا ظل صبر بالنايح قضيتي العمر لا ظل دمع لا ظل صبر بهالمصايب جفني ذا صيح صيح بهالمصايب بهالمصايب جفني ذا ومن انا اجي على الباقر انا المنفجيع على الباقر لا تتعب لا تتعب ومن انا اجي على الباقر على الباقر انا المنفجيع من النوى ما شاء الله جفني الله الاخر لسانك احكي احكي نايب ومن انا اجي يا الباقير اي والله يا الباقير خلاص دمعي وعشيت مهموم يحيق لي بداية الدمع عليك أصب دموم يحيق لي بداية الدمع عليك أصب دموم يا الباقير خلاص دمعي وعشيت مهموم يحيق لي بدال دمعي عليك أصب دموم يا وارث مصايب جدك المظلوم ها يا وارث مصايب جدك بعد عليك الباقر يا وارث مصاحب جدك المظلوم اي مثيل حالي حسن عمك رحيت مسموم مثل حالي حسن عمك رحيت مسموم قلب الحزن قلبك ذيبل وانا على شفراتي الاجل قلب الحزن قلبك ذيبل وانا على شفراتي الاجل قلبي لاهب اي جفني ذايب قلبي لاهب جفني ذايب ومن انا اجي ما شاء الله ما شاء الله على الباقران المنفجر ومن انا اجي قواك الله قواك الله على الباقر من النوايب من النوايب جفنت آه من النوايب جفنت عايب ومن ناجيك يا آه يا القضيت عمرك بالكدار وينوح هلا يا القضيت عمرك بالكدار وينوح ويشلونك دريت بالطف تصير الروح ويشلونك دريت بالطف تصابري الروح هي القضيت عمرك بالكدار وينوح هلا ويشلونك دريت بالطف تصابري الروح قبالك عمك الأكبر وقاع مذبوح قبالك عمك الأكبر وقاع مذبوح ودم نحري الرضي عيد شاهد مسفوح ودم نحري الرضي عيد شاهد مسفوح وجاسم صيري عي على الترب احملت الموصي باب يا قلب اي جاسم صيري على الترب احملت الموصي باب الحب يا قلب هلع الغوالب جفن ذا عالغوالب عالغوالب جفن ذا ومن أنا جي عالباقر أنا عالباقر ومنين ومنين جيتك يا دمي اي عالباقر ما شاء الله ومنين ان شاء الله خدمتك من النوايب من النوا اي من النوايب ومن أنا أجي يحيى القضية عمرك بالكدار وينوح ويشلوني داريت بالطايف تيصابري الروح تيصابري الروح هلا يلي يقضي هلا يا القضيت عمرك بالكدار وينوح هلا ويشلونيك داريت بالطاف تصابري الروح اقبالك عمك الاكبر وقاع مذبوح اقبالك عمك اي ودم نحري رضيع شاهد مسفوح وجاسم صيري عي على الترب احملت الموصي باب يا قلب جاسم صيري على الترب احملت الموصي باب يا قلب عالغوالب جفن ذايب عالغو هلا بيك هلا بيك جفن ذايب ومن انا اجي بك يا عالباقر انا المنفجع عالباقر المنفجع ومن انا اجيبك يا دمي اي عالباقر ما شاء الله ما شاء الله هابوي هابوي قواكم الله ومن انا اجيبك يا دمي اي من النوى يا سيدي صابك عذبني زماني بلوعتي غيابك عذبني زماني بلوعتي غيابك خلاص دمع الجفين معها سبي حساله خلاص دمع الجفن معها سبي حسابك يا ريت املك دمي وانحب على مصابك يا ريت املك دمي وانحب على مصابك اي راح اجري من عيني الدمع هلا واجعل مصابك خاتيمة ما شاء الله راح اجري من عيني الدمع واجري مصابك خاتمي، هلا واجعل مصابك خاتمي، ولا تعاتب جفن ذايب، لا تعاتب ذايب. عالباقر انا ايه عالباقر لا تتعب لا تتعب، ومن انا اجي يا ايه عالباقر من النوايب من اجل يا سيدي اصابك يعذبني زماني بلو عتيق يا ضبها ضبها هلا ويل يوم الاجل يا سيدي اصابك يعذبني زماني بلو عتيق يا بك خلص دمع الجفن ما حاسب حسابك خلص دمع الجفن ما حاسب حسابك خلص دهلا جفن ما حاسب حسابك يا ريت املك دمع وانحب على مصابك يا ريت املك دمعي وانحب على مصابك الطم الطم بلا كلام رحم الله والديك بخدمتك بالخدمه بالخدمه حبيبي